ما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوا، كما أدخلنا التكذيب في تلك في قلوب تلك الأمم ندخله كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضهم، لا يؤمنون بهذا القرآن، وقد مضت سنة في إهلاك المكذبين، فليعتبر المكذبون بذلك. وهؤلاء المكذبون معاندون، حتى لو اتضح الحق لهم بالأدلة الجلية، فلو فتحنا لهم بابا من السماء فظلوا يصعدون لقالوا السحر، سكرت أبصارنا. فوائد الآيات: القرآن الكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء والوضوح والبيان. يهتم الكفار عادة بالماديات، فتراهم منغمسين في الشهوات والأهواء، مغترين بالأماني الزائفة، منشغلين بالدنيا. هلاك الأمم مقدر بأجل محدد. تكفل الله بحفظ القرآن. نعم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ولقد جعلنا في السماء نجوما عظيمة يهتدى بها يهتدي بها الناس وجملناها لمن نظر يستدلوا على قدرة الله وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود من رحمة الله إلا من استمع للملأ الأعلى خلسة فيلحقه جرم مضيء فيحرقه والأرض بسطناها يستقر الناس عليها جعلنا فيها جبال ثوابت كي لا تميد أخرجنا منها أنواع من النبات كل هذا مقدر محدد بما تقتضيه الحكمة جعلنا في الأرض ما يعيشكم من المآكل والمشارب جعلنا لغيركم مما لا ترزقون من الناس والحيوان ما يعيشهم وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا نحن قادرون على إيجاده أرسلنا الرياح تلقح السحاب أنزلنا المطر لستم بخازنين لهذا الماء في الآبار والعيون لكن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك نحن نحيي ونميت ويبعثهم رب العزة بعد الموت ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتا علمنا من تأخر فيهما ورب العزة يحشرهم يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولقد خلقنا آدم من طين يابس إن نقر صوت. هذا الطين هو أسود متغير الريح لطول مكثه. خلقنا أبا الجن من قبل خلق آدم من نار شديدة الحرارة. رب العزة أمر الملائكة وكان معهم إبليس ليس منهم لكن كان معهم بسجود لآدم، فامتثل الملائكة، لكن إبليس الذي كان مع الملائكة ولم يكن معهم منهم امتنع. فوائد الآيات: ينبغي العبد متأمل، ينبغي العبد التأمل والنظر في السماء وزينتها، استدلال بها على بارها، جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحد إلا الله، الأرض مخلوقة موهدة مبسطة تتناسب مع إمكان العيش فيها، مثبتة بالجبال، فيها النباتات المختلفة، أرزاق. الأمر للملائكة بالسجود لآدم فيه تكريم للجنس البشري. نعم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. قال الله لإبليس بعد امتناعه: ما حملك من أن تسجد مع الملائكة؟ قال إبليس متكبرا: ما يصح لي أن أسجد لبشر خلقته من طين يابس، كان طينا أسود متغيرا. قال الله: خرج من الجنة فإنك مطرود وإن عليك اللعنة والطرد إلى يوم القيامة. قال: يا رب أمهلني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من الممهلين إلى وقت النفخة الأولى. قال: يا رب بسبب إضلالك لي لو أحسنن لهم المعاصي في الأرض ولو أضلنهم عن الصراط المستقيم إلا من اصطفيتهم. قال الله: هذا طريق معتدل موصل إليه، إن عبادي المخلصين ليس لك قدرة ولا تسلط على إغوائهم. فقال: إلا من، نعم، من إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين تفسير الذين إذا أخلصوا فهم مخلصين، لكن نبقى على ما في الآية: مخلصين أخلصهم الله اصطفاهم، ليس لك تسلط عليهم. وإن جهنم لموعدكم ومن ضل لجهنم سبعة أبواب، لكل باب من أبوابها قدر معلوم، قدر معلوم منهم يدخل منه من أتباع إبليس. إن الذين اتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب نهيه في جنات وعيون، ادخلوها بسلام من الآفات وأمن من المخاوف. أزار رب العزة ما في صدورهم من غل، إخوة متحابين يجلسون على أسرة، ينظر بعضهم إلى بعض، لا يصيبهم فيها تعب، ليسوا بمخرجين من أعلم عبادي أني أنا الغفور لمن تاب الرحيم به، وأعلمهم أن عذابي شديد موجع فليتوبوا، أعلمهم بخبر ضيف إبراهيم من الملائكة الذين جاءوا بالبشرى له بالولد وبإهلاك قوم لوط. في الآيات دليل على تزاور المتقين في الجنة. ينبغي للعبد أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء. سجد الملائكة إلا إبليس، لا سلطان لإبليس على الذين هداهم الله. نعم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، فلما جاء آل لوط المرسلون، قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين. حين دخلوا عليه فقالوا له سلاما فأجابهم بأحسن من تحيتهم، وقدم لهم عجلا مشويا. قال الرسول رأى أن أيديهم لا تصل إليه، إنا منكم خائفون، قال لهم قالوا لا تخف، فبشروه بغلام وأخبروه بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط. قال له بشرناك بالحق، طبعا بما تبشرون أنا على شيخوخة، قالوا لا تكن من اليائسين، قالوا هل يئس من رحمة ربه إلا المنحرفون عن صراط الله، فما شأنكم؟ فأخبروا أنهم أرسلوا إلى قوم لوط عظيمي الفساد لإهلاكهم، إلا أهل لوط فينجيهم الله عز وجل، إلا زوجته حكمنا أنها من الباقين في الهلاك. ولما قدموا إلى آل لوط في صورة رجال، قال لهم لوط عليه السلام قوم غير معروفين، قالوا لا تخف، بل جئناك بما كان يشك فيه قومك من العذاب، جئناك بالحق، فسير بأهلك بعد مضي جانب من الليل، وسير خلفهم تبع أدبارهم، لا يلتفت أحد منكم، وأعلمنا لوطا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي قدرناه، وأن هؤلاء القوم سيستأصلون بإهلاك آخرهم. قال لهم لوط لما جاء أهل سدوم مستبشرين بضيوف لوط في فعل الفاحشة، إن هؤلاء القوم ضيوفي فلا تفضحوني، خافوا الله، لا تذلوني بصنيعكم الشنيع. قال له قومه: ألم ننهك عن إضافة أحد من الناس؟ فوائد الآيات: تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام، من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم لا سبيل له إلى القنوط من رحمة الله. نهى الله عز وجل لوطا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب كي لا تأخذهم الشفقة عليهم. تصميم قوم لوط على ارتكاب الفاحشة. نعم. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين. قال لهم لوط عليه السلام معذرا لنفسه أمام ضيوفه: هؤلاء نساؤكم تزوجوهن، بناتي المقصود، لأن بعض أهل التفسير قال بناته، لأنه هو أب شرعي، شرعي يعني كالأب، مثل الأب، فتزوجوهن إن كنتم قاصدين قضاء شهوتكم. وحياتك أيها الرسول، إن قوم لوط لفي طغيان شهوتهم يترددون. أخذهم صوت شديد مهلك عند دخول وقت شروق الشمس، قلبنا وراهم. وهذا مذكور علامات للمتأملين، وإنها قرى قوم لوط لا على طريق ثابت يراها من يمر بها من المسافرين، دلالة للمؤمنين ليعتبروا. قد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف ظالمين بكفرهم تكذيبهم، فانتقمنا منهم. وقرى قوم لوط ومواطن أصحاب شعيب لا بطريق واضح لمن بر به. كذبت ثمود وهم أصحاب الحجر، مكان بين الحجاز والشام، جميع الرسل حيث أنهم كذبوا صالحا، أعطيناهم الحجج دلائل على صدقه، وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بيوتا لهم يسكنونها آمنين. أخذتهم صاعقة العذاب عند دخولهم وقت الصبح، فما دفع عنهم العذاب ما يكسبون من الأموال والمساكن. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا لحكمة، الساعة آتية لا محالة، إن ربك هو الخلاق لكل شيء العليم به. ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات وهي القرآن العظيم. لا تمدد بصرك إلى ما متعنا أصنافا من كفار متع زائلة، لا تحزن على تكذيبهم، تواضع للمؤمنين، أخبرهم أني أنا النذير من العذاب البين النذار. من فوائد الآيات أن الله إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شرها. كراهة دخول مواطن العذاب ومثلها دخول مقابر الكفار، فإن دخل الإنسان تلك المواضع والمقابر فعليه الإسراع. ينبغي المؤمن أن لا ينظر إلى زخارف الدنيا، على المؤمن أن يكون بعيدا عن المشركين من المشركين ولا يحزن عليهم، متواضع لأهل الإيمان. نعم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الذين صيروا القرآن أجزاء، قالوا سحب كهانة شعر، لنسألن يوم القيامة جميع الذين صيروا أجزاء، نسألنهم عن الكفر والمعاصي. فأعلن ما أمرك الله به من الدعوة ولا تخف، قد كفيناك كيد الساخرين. الذين يتخذون مع الله معبودا غيره سيعلمون عاقبة شركهم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك باستهزائهم، فالجأ إلى الله بتنزيهه عما لا يليق، والثناء عليه بصفات كماله، وكن من العابدين لله المصلين له. ففي ذلك علاج لضيق صدرك. بعض الناس يضيق صدره من بعض الأمور ولا يعلم أن هذا علاج. داوم على عبادة ربك، استمر عليها ما دمت حيا. سورة النحل، مقاصد السورة تذكير بالنعم الدالة على المنعم. اقترب ما قضى الله من عذابكم، لا تطلبوا تأجيله. ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من يشاء من رسله، أن خوفوا أيها الرسل الناس من الشرك. خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق، لم يخلقهما باطلا بل خلقهما ليستدل بهما على عظمته. خلق الإنسان من نطفة مهينة، نما خلقا بعد خلق، فإذا هو شديد الجدال بالباطل. والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها لمصالحكم، الدفء بأصوافها وأوبارها، مصالح أخرى في ألبانها وجلودها وظهورها، ومنها تأكلون. لكم فيها زينة. من فوائد الآيات عناية الله عز وجل ورعايته بصون النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين، التسبيح والتحميد والصلاة علاج الهموم. المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة التي هي الصلاة على الدوام إلى الموت. سمى الله الوحي روحا لأنه تحيا به النفوس. ملكنا الله عز وجل الأنعام والدواب وذللها لنا، أباح لنا تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه سبحانه وتعالى. نعم.

أجل أن تسخوا أنعامكم وزروعكم، شق فيها طرقا، جعل لكم في الأرض معالم ظاهرة تهتدون بها في السير نهارا، نجوم رجاء أن تهتدوا بالليل. أفمن يخلق هذه الأشياء كمن لا يخلق؟ أفلا تتذكرون عظمة الله؟ وإن تحاولوا عد نعم الله الكثيرة لا تستطيعون. ورب العزة لا يعجل لكم العذاب، لم يؤاخذكم بالغفلة عن شكرها، رحيم حيث لم يقطعها عنكم بسبب المعاصي والتقصير في شكره. والله يعلم ما تخفون من أعمالكم ويعلم ما تظهرون، سيجازيكم عليه. والذين يعبدون المشركون من دون الله لا يخلقون شيئا ولو كان قليلا، ما كون عابديهم صنعوهم بأيديهم، فهم جمادات. معبودكم بحق هو الله عز وجل. والذين لا يؤمنون بالبعث والجزاء قلوبهم جاحدة وحدانية الله لعدم خوفها، هم متكبرون لا يقبلون الحق. حقا إن الله يعلم ما يسر هؤلاء من الأعمال ويعلم ما يظهرونه منها وسيجازيهم عليها. وإذا قيل لهؤلاء مكذبين ماذا أنزل الله على محمد؟ قال لم ينزل عليه شيء، إنما أساطير الأولين وأكاذيبهم، ليكون مآلهم أن يحملوا آثامهم دون نقص، ويحملون آثام من يضلون. لقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمكائد لرسلهم، فهدم الله أبنيتهم من أسسها، سقطت سقوفهم من فوقهم عليهم سقوفهم من فوقهم، وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون. من فوائد الآيات، في الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجمل ومفصل، يدعو الله العباد لشكره. طبيعة الإنسان الظلم والتجرؤ على المعاصي والتقصير في حقوق ربه، كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله. مساواة المضل للضال في جريمة الضلال، إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. أخذ الله عز وجل للمجرمين فجأة أشد نكاية. نعم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين قوم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب ويذلهم، يقول لهم أين شركائي؟ كنتم تعادون أنبيائي والمؤمنين بسببهم. الذين يقبض ملك الموت وأعوانه الملائكة أرواحهم، وهم متلبسون بظلم أنفسهم بالكفر، فانقادوا المستسلمين للموت وأنكروا ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، يظنون أن هذا الإنكار ينفعهم. يقال لهم ادخلوا أبواب جهنم كلهم بحسب عمله، ساءت مقرا للمتكبرين. قيل الذين اتقوا ربهم ماذا أنزل ربكم على نبيكم؟ أجابوا أنزل عليه خيرا عظيما للذين أحسنوا عبادة الله وأحسنوا التعامل مع خلقه، مثوبة حسنة منها النصر سعة الرزق والثواب في الآخرة، ثواب الخير الآخرة خير مما عجله لهم في الدنيا، ولنعم دار المتقين جنات إقامة واستقرار تجري من تحت الأنهار. بمثل هذا الجزاء الذي يجزي به المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجزي المتقين من الأمم السابقة الذين يقبض ملك الموت وأعوانه أرواحهم في حال طهارة قلوبهم من الكفر، تخاطبهم الملائكة سلام عليكم سلمتم من كل آفة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. هل ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن يأتيهم ملك الموت لقبض أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم، أو يأتي أمر الله باستئصالهم بالعذاب فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التي كانوا يعملونها وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه إذا ذكروا به؟ فوائد الآيات فضيلة أهل العلم وأنهم ناطقون بالحق في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من أدب الملائكة مع الله أنهم أسندوا العلم إلى الله. من كرم الله وجوده أنه يعطي أهل الجنة كل ما تمنوا، حتى إنه يذكرهم أشياء. العمل هو السبب والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك يحصل برحمة الله ومنته على المؤمنين لا بحولهم وقوتهم. نعم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عندكم فاصلة أو نقطة عند العمل هو السبب ولا متصلة؟ والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك يحصل برحمة الله ومنته على المؤمنين لا حول ولا قوة. نعم فضل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال الذين أشركوا مع الله غيره لو شاء الله أن نوحده لما عبدنا نحن ولا آباؤنا أحد، ولو شاء لا نحرم شيئا ما حرمنا. بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار السابقون فما على الرسل إلا البلاغ، وقد بلغوا. ولا حجة للكفار في الاعتذار بالقدر، بل بعد أن جعل الله لهم مشيئة واختيارا وأرسل إليهم رسله. ولقد بعثنا في كل أمة رسول، فكان منهم من آمن ومنهم من كفر. من كفر وعصى فلم يوفقه الله فوجبت عليه الضلالة. منهم من آمن واتبع ما جاء برسل وفقه الله. فسيروا في الأرض لتروا كيف كان مصير المكذبين. إن تجتهد بما تستطيع في دعوتك لهم فإن الله لا يوفق لدائما يضله. ليس لهم أحد من دون الله ينصرهم أو يدفع عنهم العذاب. وحلف هؤلاء المكذبون بالبعث مبالغين في حلفهم جاهدين في مؤكدين لها لا يبعث الله من يموت كذب أنكروا البعث. لكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموتى يبعثهم جميعا ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون فيه من التوحيد والبعث والنبوة وليعلم الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم شركاء والذين تركوا. وإذا أردنا إحياء الموتى وبعثهم إنما نقول للشيء كن فيكون. والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين ابتغاء مرضات الله لننزلنهم هكذا في الدنيا دارا يكونون فيها أعزة ثواب الآخرة أعظم. لو كان متخلفون الهجرة يعلمون ثواب المهاجرين لما تخلفوا. هؤلاء صبروا على أذى أقوامهم مفارقة أهلهم وأوطانهم صبروا على طاعة الله يعتمدون في كل أمورهم على الله لهم هذا الجزاء العظيم. فوائد الآيات: العاقل من يعتبر ويتعظ بما حل بالضالين. الحكمة من البعث والمعاد إظهار الله عز وجل الحق. فضيلة الصبر والتوكل على الله. جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا لهم الجزاء الحسن المعيشة الرضية الرزق الطيب. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الكتب السابقة يخبروكم أن الرسل كانوا بشرا لم يكونوا ملائكة. أرسلنا هؤلاء الرسل بالدلائل الواضحة بالكتب المنزلة أنزلنا إليك القرآن توضح للناس ما يحتاج منهم إلى توضيح لعلهم يعملون أفكارهم يتعظون بما تضمنه. أفأمن الذين دبروا المكايد ليصدوا عن سبيل الله أن يخسف الله بهم كما خسفها بقارون أو يجيهم العذاب من حيث لا ينتظرون مجيئه أو يصيبهم العذاب، يصيبهم العذاب في حال تقلبهم في أسفارهم وسعيهم لمكاسبهم، فليسوا بفائتين ولا ممتنعين، أو آمنوا أن ينالهم عذاب الله حال خوفهم منه، الله قادر. إن ربك لرؤوف رحيم لا يعاجل بالعقوبة، لعل عباده يتوبون. أولم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمل إلى مخلوقاته تميل ظلالها يمينا وشمالا تبعا لحركة الشمس وسيرها نهارا وللقمر ليلا، خاضعة لربها ساجدة له سجودا حقيقيا وهي ذليلة، ولله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من دابة، وله وحده يسجد الملائكة وهم لا يستكبرون عن عبادته، وهم مع ما هم فيه من عبادة يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطانه ويفعلون ما يأمرهم. وقال الله سبحانه لجميع عباده لا تتخذوا معبودين اثنين، إنما هو معبود واحد فإياي فخافوني، ولله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص ثابتا، أفغير الله تخافون؟ ما بكم أيها الناس من نعمة دينية أو دنيوية فمن الله، ثم إذا أصابكم بلاء أو مرض أو فقر إليه وحده تتضرعون بالدعاء ليكشف عنكم ما أصابكم. هو الذي يجب أن يعبد، ثم استجاب دعوتكم صرف ما بكم من ضر. إذا طائفة منكم بربهم يشركون. فوائد الآيات: على المجرم أن يستحي من ربه، أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. ينبغي لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي الخوف من الله أن يأخذهم على غرة. جميع النعم من الله سواء المادية كالرزق والسلامة والصحة أو المعنوية كالأمان والجاه، لا يجد الإنسان ملجأ لكشف الضر إلا إلى الله، فيضج بالدعاء لعلمه أنه لا يقدر أحد على إزالة الكرب سواه. نعم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. شركهم بالله جعلهم يكفرون نعم الله منها كشف الضر، لهذا قيل لهم تمتعوا حتى يأتيكم عذاب الله. يجعل المشركون لأصنامهم الجمادات التي لا تعلم شيئا ولا تنفع ولا تضر قسما من أموالهم التي رزقناهم يتقربون بها إليها. لتسألن أيها المشركون عن هذا الزعم. وينسب المشركون البنات لله، قال الملائكة بنات الله يختارون ما لا يحبونه لأنفسهم ينسبونه لله، البنات يجعلون الذكور لأنفسهم يجعلون لهم ما تميل إليه أنفسهم من الأولاد الذكور، أي جرم أعظم من هذا؟ فينسبون إليه البنوة بنوة الملائكة، بنوة الملائكة أنهم بنات الله والعياذ بالله. إذا أخبر أحدهم بشر بميلاد أنثى، أخبر امتلأ قلبه هما، سود وجهه وهو ينسب ما لا يرضاه لله، يختفي يتغيب عن قومه من سوء ما أخبر، ماذا يفعل؟ يدسه في التراب أم يمسكه وهو ذليل؟ للكافرين صفة السوء من الحاجة للولد والجهل والكفر، ولله الصفات الحميدة العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم، وهو العزيز سبحانه في ملكه، حكيم في خلقه تدبيره وتشريعه. لو يعاقب الله الناس بسبب ظلمهم ما ترك على الأرض من إنسان ولا حيوان يدب، لكنه يؤخرهم إلى أمد، إذا جاء أجلهم لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون، يجعلون لله ما يكرهون، تنطق ألسنتهم الكذب أن لهم عند الله المنزلة الحسنى، إن صح أنهم سيبعثون. حقا إن لهم النار خالدين فيها متركون، تالله لقد بعثنا رسلا إلى أمم من قبلك، فحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر والمعاصي، فهو نصيرهم المزعوم يوم القيامة، فليستنصروه، لهم العذاب الموجع. ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن إلا لتبين لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث وأحكام الشرع، وأن يكون القرآن هداية ورحمة للمؤمنين. فوائد الآيات: من جهالات المشركين نسبة البنات لله، من سنن الله إمهال الكفار وعدم معاجلتهم العقوبة للتوبة. مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي تبيان ما جاء في القرآن. نعم. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله أنزل من جهة السماء مطرا فأحيا به الأرض بإخراج النبات، فهذا دلالة واضحة على قدرة الله، إن لكم في الإبل والبقر والغنم لعظة، حيث نسقيكم مما من ضروعها لبن، لبن هذا خالد من بين فرث ودم، ما يحتويه البطن من فضلات وما في الجسم من دم، مع هذا يخرج لبنا خالصا، سبحان الله. لكم عظة فيما نرزقكم من ثمرات النخل، من ثمرات الأعناب تتخذون منه مسكرا يذهب العقل وهو غير حسن، تتخذون منه رزقا حسنا تنتفعون به مثل التمر والزبيب والخل والدبس، دلالة على قدرة الله. وألهم ربك النحل وأرشدها أن تتخذ من الجبال بيوت، اتخذ من الشجر مما يعرش الناس، ثم كلي من كل ما تشتهينه من الثمرات، وسلوكي الطرق التي ألهمك ربك سلوكها مذللة، يخرج من بطون تلك النحل عسل مختلف الألوان فيه شفاء. والله خلقكم على غير مثال سابق. أقرأ بحث عن إعجاز الإعجاز في النخل، شيء عجيب، سوف أرسل البحث إن شاء الله. والله خلقكم على غير مثال سابق ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم، منكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل عمر وهو الهرم فلا يعلم مما كان يعلم شيئا، منكم من يتوفى قبل ذلك. والله فضل بعضكم على بعض فيما منحكم من الرزق، جعل منكم الغني والفقير، ليس الذين فضلهم الله براد ما أعطاهم على عبده حتى يكونوا شركاء بالسوية، فكيف يرضون لله شركاء؟ والله جعل أيها الناس من جنسكم أزواجا تأنسون بهن، جعل لكم من أزواجكم أولادا وأولاد أولاد، رزقكم من المأكولات كاللحم والحبوب. من فوائد الآيات جعل الله عز وجل لعباده من ثمرات النخيل والعنب منافع للعباد مصالح، في خلق النحلة الصغيرة ما يخرج من بطونها من عسل لذيذ مختلف ألوانه، دليل على كمال عناية الله تمام لطفه بعباده. من منن الله عز وجل أن جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها وأولاد وحفدة. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويعبد هؤلاء المشركون أصناما لا يملكون رزق ولا شيء، جمادات لا حياة لهم. لا تجعلوا أشباه من هذه الأصنام لله، فليس لله شبيه، إن الله يعلم ما له من صفات الجلال والكمال. ضرب الله سبحانه مثلا للرد على المشركين عابدا مملوكا عاجزا عن التصرف ليس له ما ينفقه، وحرا أعطيناه من لدنا مالا حلالا تصرف فيما يشاء، فهو يبذل منه في الخفاء والجهر، فلا يستوي هذان الرجلان. فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف وبين أصنامكم العاجزة؟ ضرب مثلا آخر رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم لصممه وبكمه، عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره، هو حمل ثقيل على مولاه لا يأتي بخير إذا وجه، هل يستوي من هذه الحالة مع من هو سليم السمع والنطق نفعه متعدد فهو يمر الناس بالعدل وهو مستقيم في نفسه فهو على طريق واضح؟ فكيف تسوون بين الله وأصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق ولا تجلب نفعا لا تكشف ضر؟ لله وحده علم ما غاب في السماوات وعلم ما غاب في الأرض، وما شأن القيامة في سرعة مشيئها إلا مثل انطباق جفن عين وفتحه، بل هو أقرب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تدركون شيئا جعل لكم السمع الأبصار قلوب. ألم ينظروا إلى الطير مذللات مهيئات للطيران؟ منحها الله الأجنحة ورقة الهواء، ألهمها قبض أجنحتها وبسطها. سبحان الله، فوائد الآيات لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق من العباد. هذا غني هذا فقير، يتكامل الكون يتعايش الناس. دل المثلان في الآيات على ضلالة المشركين بطلان عبادة الأصنام. من نعمه تعالى خلق الناس من بطون أمهاتهم لا علم لهم، ثم زودهم بالمعارف والسمع والأبصار والأفئدة. نعم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. والله جعل لكم من بيوتكم التي تبنون من الحجر استقرارا ورح وغيره من الحجر وغيره، جعل لكم من جلود الإبل والبقر والغنم خياما وقبابا. في البادية مثل بيوت الحضر يخف عليكم حمله ترحالكم ونزولكم، جعل لكم أثاث من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز، أثاث لبيوتكم أكسية وأغطية. والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستظلون به من حر، من الجبال أسرابا مغارات وكهوف تستترون فيها من البرد والحرب والبأس بأس الأعداء، جعل لكم قمصانا وثيابا من القطن وغيره تدفع الحر والبرد، جعل لكم دروعا تقيكم بأسكم. رب العزة هو الذي أحسن وأنعم، رجاء تنقادوا إلا وحده، إن أعرضوا فليس عليك إلا البلاء. يعرف المشركون نعم الله، ومنها إرسال النبي إليهم ثم يجحدون. يوم القيامة لا يسمح الكفار باعتذار ولا يرجعون إلى الدنيا ولا يمهلون ولا يخفف عنه العذاب. يقولون هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونه، قالوا ذلك ليحملوهم أوزارهم. أنطق الله معبوداتهم، ردوا عليهم إنكم لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله. استسلم المشركون وانقادوا لله وعده، ذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء أنها تشفع لهم الأصنام. فوائد الآيات، دلت الآيات على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار. كثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد شكر. الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أزكى الشهداء وهم الرسل. في قوله تعالى وسرابيل تقيكم بأسكم دليل على اتخاذ العباد عدة الجهاد. نعم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.

ما عندكم من المال واللذات والنعيم ينقضي وما عند الله باق، كيف تؤثرون فانيا على باق؟ ولنجزين الذين صبروا على عهودهم ثوابا، نجزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لنجزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة. إذا أردت القرآن قراءة القرآن فاسأل الله أن يعيذك من وساوس الشيطان، الشيطان ليس له تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يعتمدون، تسلطه بالوسواس على الذين يتخذونه وليا. إذا نسخنا حكم آية من القرآن بآية أخرى والله أعلم بما ينسخ من القرآن لحكمة، عليم بما لا ينسخ منه، قالوا إنما أنت كاذب يا محمد تختلق، بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إلهية. قل نزل بهذا القرآن جبريل من عند الله بالحق، لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف، يثبت الذين آمنوا على إيمانهم، كلما نزل منه جديد ونسخ منه بعض ليكون هداية لهم إلى الحق، بشارة المسلمين، فوائد الآيات، العمل الصالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة، طريق إلى السلامة من شر الشيطان هو الالتجاء إلى الله، على المؤمنين أن يجعل القرآن إمامهم فيتربوا بعلومه، يتخلقوا بأخلاقه، يستضيئوا بنوره، نسخ الأحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة وهي مراعاة المصالح. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ونحن نعلم أن المشركين يقولون إن محمد إنما يعلمه القرآن إنسان، هذا الإنسان الذي دعيتم أعجمي، القرآن عربي، ليس محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا فيما جاء به، إنما يخترق الكذب الذين لا يصدقون بآيات الله، إنهم لا يخافون عذابا لا يجدون ثوابا، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من كان منفسح الصدر بالكفر فاختاره على الإيمان فهو مرتد عن الإسلام، الأول معذور مكره، الآخر مرتد، ذلك الارتداد بسبب أنهم آثروا ما ينالونه من حطام الدنيا مكافأة لكفرهم على الآخرة، والله لا يوفق الكافرين. أولئك المتصفون بالردة الذين ختم الله على قلوبهم لا يفهمون المواعظ، هم الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء، حقا هم الخاسرون يوم القيامة، لو تمسكوا بالإيمان لدخلوا الجنة، ثم إن ربك لغفور رحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون امتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر قلوبهم مطمئنة ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، رب العزة غفور لهم رحيم. فوائد الآيات: ترخيص للمكره بالنطق بالكفر ظاهرا ما اطمئنا القلب بالكفر بالإيمان، المرتدون استوجبوا غضب الله لأنهم استحبوا الحياة الدنيا، كتب الله المغفرة والرحمة للذين آمنوا وهاجروا من بعد ما فتنوا. نعم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واذكر أيها الرسول يوم يأتي كل إنسان يحاج عن نفسه لعظم الموقف وتوفى كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم. ضرب الله مثلا قرية هي مكة كانت آمنة لا يخاف أهلها مستقرة والناس من حولها تتخطفون بيجيئها رزقها هنيئا سهلا من كل مكان. فكفر أهلها بما أنعم الله عليهم ولم يشكروه فجازاهم بالجوع والخوف الشديد. جاءهم رسول يعرفونه بالأمانة والصدق فكذبوه. فكلوا أيها العباد مما رزقكم الله ما كان حلالا من جنس ما يستطاب واشكروا نعمة الله بالإقرار بهذه النعم صرفها في مرضات الله أن تعبدوه وحده. حرم عليكم من المأكولات ما مات دون ذكاء دم المسفوح خنزير بجميع أجزائه ما ذبحه ذابحه قربانا لغير الله. هذا التحريم في حالة الاختيار. أما من ألجأته الضرورة فأكل غير راغب في المحرم لذاته ولا متجاوز لحد الحاجة فلا إثم عليه. رب العزة رحيم بالعباد. لا تقولوا أيها المشركون لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا شيء حلال وهذا شيء حرام بقصد اختلاق الكذب على الله. لهم متاع قليل حقير باتباع ما هواهم في الدنيا لهم يوم القيامة عذاب موجع. لما ذكر الله عز وجل ما حرمه المأكولات على هذه الأمة ذكر ما حرمه على اليهود وعلى اليهود خاصة حرمنا ما قصصناه عليك كما في سورة الأنعام وما ظلمناهم بتحريم ذلك لكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا أسباب العقاب. من فوائد الآيات جزاء من جنس العمل. فإن أهل القرية لما بطروا النعمة بدلوا بنقيضها. وجوب الإيمان بالله وبالرسل وعبادة الله وحده شكر نعمه وأن العذاب الإلهي لاحق كل من كفر. الله عز وجل لم يحرم علينا إلا الخبائث. نعم تفضل منه. نعم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم إن ربك أيها الرسول للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين ثم تابوا إلى الله بعدما عملوا من السيئات وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد إن ربك بعد التوبة لغفور لذنوبه. ولما كان المشركون يزعمون أنهم على ملة إبراهيم رد الله عليهم ذلك، إن إبراهيم عليه السلام كان جامعا لخصال الخير مديما لطاعة الله مائلا على الأديان إلى الإسلام، لم يكن من المشركين، كان شاكرا النعم لنعم الله، اختاره الله للنبوة، هداه إلى دين الإسلام القوي، أعطيناه في الدنيا النبوة والثناء الحسن والولد الصالح، في الآخرة هو من الصالحين لهم درجات العلى. ثم أوحينا إليك أيها الرسول أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والبراءة من المشركين والدعوة إلى الله والعمل بشريعته. إنما جعل تعظيم السبت فرضا على اليهود الذين اختلفوا فيه ليتفرغوا في مشاغلهم للعبادة بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة، ليحكم وإن ربك أيها الرسول ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيجازي كلا بما يستحق. ادعو أيها الرسول إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين بما تقتضي حال المدعو وفهمه وانقياده وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب، وجادلهم بالطريقة التي أحسن قولا وفكرا وتهذيبا. ليس عليك هداية الناس، هو أعلم رب العزة بالمهتدين. إن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوا بمثل ما فعل بكم دون زيادة، ولئن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عرف أن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف بمعاقبتهم. واصبر أيها الرسول على ما يصيبك من أذاهم، وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله، لا تحزن لإعراض الكفار، لا يضيق صدرك بمكرهم وكيدهم، إن الله مع الذين اتقوا بترك المعاصي والذين هم محسنون بأداء الطاعات امتثال أوامره فهو معهم بالنصر والتأييد. فوائد الآيات: اقتضت رحمة الله أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء من الكفر والمعاصي ثم يتوبون ويصلحون أعمالهم. يحسن بالمسلم أن يتخذ إبراهيم عليه السلام قدوة له على الدعاء إلى دين الله اتباع هذه الطرق الثلاث: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. العقاب يكون بالمثل دون زيادة، فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.